إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا وإذا لا يلبثون وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا ربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا وإذا مسه الشر كان يئوسا ويسألونك عن الروح Thank you. صدق الله العظيم.